ما معنى مائلات مميلات في حديث الرسول نساء كاسيات عاريات الى اخره. رجال يعني فيه ثياب كان البقر يضرب بها الناس. وقال عنه انه شطر اشباههم من الظالمين شطر الظالم. ونساء كانت ثياب عاريات مائلات مميلات واصول مكاسب مائله كانوا من الجنة وان ريحها وان ريحها تغني مستقبلها وكذا. المقصود ان النساء كانت تعرف الاصل ما قاله المشايخ في دينها وانه من الكاسيات من نعم الله عاريات من شكرها. فلا حتى على التفسير فسرها ولا هو من العلم على كاسيات يعني كاسيات ثياب رقيقه ما تشبه بها عاليات في المعنى. وقال اخر في تفسير الحديث معناه كاسيات بثياب قصيره ثياب قصيره لا تشبه التي تلبس ثيابنا في الغفله او الى بعض النخل او الى بعض الساد وتشبه الراس كل هذه كسره عاليه فلا تكون كسره كافيه اذا كانت سابقه للمراه كلها. فالنساء كاسيات العاليات هن اللاتي يلبسن لباسا لا يسترهن اما لقصره واما لرقته واما لضيقه ولله تسد احجام محرمتها. هذه كاسيه بالاسم عارف بالحقيقه. واما المائلات من الله فهن مائلات عن العفه مائلات عن الاستقامه هي الفواحش والمنكرات. يعني مائلات عن الاستقامه والعفه والصبر على ما اوجب الله إلى ما حرم الله من الزنا والفضائل والشهرة. مميلات لغيرهن مميلات للنساء الخيال يدعون إلى الفساد ويعلم النساء الفساد ويشجعن على الفساد نسأل الله العافية.